وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحترم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه. قوله رحمه الله أن أم سليم قاعدته نعم أن ما في الموطأ سليم ولا سليم أن ما في الموطأ بضم السين سليم تقدم معنا من صفوان بن سليم ويأتي عمرو بن سليم الزرقي وأم سليم رضي الله عنها فما في الموطأ فهو بالضم مصغرا وليس فيه سليم نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إلى هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء. جامع غسل الجنابة. قوله جامع غسل الجنابة هذه الترجمة من أمهات تراجم موطأ الإمام مالك. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس بأن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب لا بأس بأن يغتسل هذا الأولى كما قرأ مضبوط عندكم يغتسل بفضل المرأة وهو جائز لغة لكن الغالب في كلامهم بناءه للمعلوم فالأفضل أن تقول لا بأس بأي غتسل. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وبه قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل فأما النساء الحرائر فإنه يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده فقال مالك إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء في التيمم. وبه قال مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس معهم ماء فقالت فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقالت حبست رسول